يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ذبائح الدروز والبودية وغيرهم؟ كل من يشرك بالله أو عنده ناقض من نواقض الإسلام فإنه لا تحل ذبيحته من أي الفرق. نعم.